إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. وبعد، معنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا الدرس ومن تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله، ينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء. ووقفنا على الحديث الخامس والعشرون من هذا الكتاب المبارك. هذا الحديث هو عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. مر معنا التعريف بالراوي في الحديث السابق، وهو أبو ذر من السابقين للإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يوما الإمارة، فنهاه عن ذلك وقال: إنك ضعيف. وورد أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك تخلف وتأخر أبو ذر رضي الله عنه بسبب جمله، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا من بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما وصل وجدوا أنه لما أعيا بعيره حمل متاعه على كتفيه وجاء وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. المسألة الثانية في هذا الحديث، أهمية الحديث، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في شرح الأربعين، وهو حديث عظيم لا لاشتماله على قواعد نفيسة من قواعد الدين، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية في المباحات، وإنما تصير طاعات بالنيات الصالحات بالنيات الصادقات. وقال أيضا عن هذا الحديث بعض أهل العلم: هذا الحديث حديث عظيم ونفعه عميم، إذ يبين أن الطاعات في الإسلام ليست قاصرة على بعض المناسك، بل تشمل كل خير. المسألة الثالثة في هذا الحديث، بوب عليه مسلم رحمه الله تعالى في كتابه، في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، وأخرجه البخاري بغير هذا اللفظ من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في صفة الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، وفي الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة، باب الدعاء بعد الصلاة، وأخرجه مسلم في المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. المسألة الخامسة في هذا الحديث قوله: إن ناسا، هؤلاء الناس هم فقراء المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة مؤمنا به ومات على ذلك. والدثور جمع دثر، وهو المال الكثير، فضل أموالهم، يعني أموالهم الزائدة عن كفايتهم وحاجتهم يتصدقون، أي تصدقون أي تتصدقون تسبيحة، أي قول سبحان الله، وتكبيرة قول الله أكبر، وتحميدة قول الحمد لله، وتهليلة قول لا إله إلا الله، صدقة يعني أجر كأجر الصدقة، وبوضع أحد بوضع أحدكم البضع الفرج أو الجماع أو الجماعي أو شهوته شهوة أو الجماع شهوته أي لذته وزر أي إثم. المسألة الخامسة في هذا الحديث، قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن شهوة الجماع شهوة أحبها الأنبياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون، قالوا لما فيها من المصالح والمصالح الدينية والدنيوية من غض البصر وكسر الشهوة عن الزنا وحصول النسل الذي تتم به عمارة الدنيا وتكثر به الأمة إلى يوم القيامة. قالوا: وسعر الشهوات يقسي تعاطيها القلب، إلا هذه فإنها ترقق القلب. المسألة السادسة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المنافسة في طلب المزيد هي طلب المزيد من الخير والحرص على الأعمال الصالحة، وهذا أمر مشروع ومرغب فيه، وعلى المسلم أن يسعى إليه. فهذا أبو ذر رضي الله عنه يحدثنا عن مشهد حضره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصرفه الحكيم فيه، ورحمة الإسلام وسعة أبواب الخير فيه. وذلك أن الفقراء من المهاجرين خاصة، وربما شاركهم أمثالهم من الأنصار، رأوا أن باعهم قصير عن فعل الخيرات والإكثار من المبرات، حيث أنهم لا يملكون المال ليتصدقوا ويبرهنوا على صدق إيمانهم وحسن إسلامهم، وقد سمعوا النصوص الحاثة على الصدقة، وأبصروا فعل إخوانهم الموسرين، وهنا جمعوا أنفسهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون حالهم ويعلنون حالهم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فقد حصلوا على كل أجر وثواب واستأثروا بذلك دوننا، فماذا نصنع ونحن نرغب في الأجر مثلهم؟ وهذا يدل على الرغبة العظيمة في الخير والحرص على المنافسة فيه، وكم في ذلك من الخير العظيم لهم بهذه النية، وكم لهم من الخير بهذا الإرشاد النبوي الذي حصل لهم. سابعا، مسألة السابعة: الحكمة البالغة وأبواب الخير الواسعة. يدرك صلى الله عليه وسلم لهفة هؤلاء وشوقهم إلى الدرجات العلى عند ربهم، ويداوي نفوسهم بما آتاه الله من حكمة، فيطيب خاطرهم ويلفت أنظارهم إلى أن أبواب الخير واسعة، وأن هناك من الأعمال ما يساوي ثوابه ثواب المتصدق، وتداني مرتبته مرتبة فاعله مرتبة المنفق إن لم تزد عنها في بعض الأحيان، ولكن كل إنسان على حسبه ولا يكلف الله نفسا إلا وما آتاها أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون بلى إن أنواع الصدقات بالنسبة لكم كثيرة منها ما هو إنفاق على الأهل ومنها ما هو ليس بإنفاق وكل منها لا يقل أجره عن أجر الإنفاق في سبيل الله والنية يدرك بها المرء خيرا عظيما. المسألة الثامنة ذكر الله عز وجل خير صدقة على النفس، فإذا لم يكن لديك فضل مال فسبح الله تعالى وكبره واحمده وهلله، ففي كل لفظ من ذلك أجر صدقة، كيف لا وقد علمنا ربنا تبارك وتعالى أنها الباقيات الصالحات، يقول تبارك وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ويقول الله تبارك وتعالى ولذكر الله أكبر أي أعظم أجرا أجرا وثوابا، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم ولا ليلة إلا فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده، وما من يوم وليلة إلا لله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده، وما من الله تعالى على عبده مثل أن يلهمه ذكره. رواه ابن ماجة وهو حديث ضعيف، وروى أحمد والترمذي رحمهم الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا، وهو حديث أيضا ضعيف لكن يستأنس به مع النصوص الأخرى. المسألة التاسعة دعوة الخير صدقة على المجتمع، وكذلكم باب الأجر بالمعروف والنهي عن المنكر واسع ومفتوح، وأجر من يقوم بهذا الفرض الكفائي لا يقل عن أجر المنفق بل ربما يفوقه بمراتب كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وكيف لا، وهذه الأمة كانت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير أمة أخرجت للناس، قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مسألة العاشرة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتبهوا. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر والناهي عالما بحكم الشرع، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يأمر الناس بما يعتقد أنه شرع الله، وليس له أن يتكلم في شرع الله بما لا يعلم، لأن الله قد حرم ذلك. فمن منكرات الأمور أن يتكلم الإنسان عن شيء يقول إنه معروف وهو لا يدري أنه معروف، أو يقول إنه منكر وهو لا يدري أنه منكر. الشرط الثاني أن يكون عالما بأن المخالف قد ترك المأمور أو فعل المحظور، فإن كان لا يدري فإنه لا يجوز له أن يفعل لأنه حينئذ يكون قد قفى ما ليس له به علم، والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الشرط الثالث لا يترتب على النهي عن المنكر ما هو أنكر منه، فإن ترتب على ذلك ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز من باب درء أعلى المفسدتين بأدناهما. ثم إنه يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح الخلق، لا الانتصار عليهم، لا، لأن من الناس من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لينفذ سلطته وينتصر لنفسه، وهذا نقص كبير. فانوي بقلبك أنك تريد إصلاح الخلق لا أنك تتسلط عليهم وتنتصر حتى تؤجر، ويجعل في الأمر والنهي بركة. المسألة الحادية عشر سعة فضل الله، سعة فضل الله. المسألة السادسة الحادية عشر سعة فضل الله تبارك وتعالى، فقد جعل لكم أجرا وثوابا تنالونه كل يوم وليلة إذا أخلصتم النية وأحسنتم القصد. أليس أحدكم ينفق على أهله وعياله ونفقة الرجل على الرجل على أهله وزوجته وعياله صدقة؟ رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، متفق عليه. بل إن المرأة يعاشر زوجته ويقوم واجبه نحوها ليعف نفسه ويكفها عن الحرام ويحفظ فرجه ويقف عند حدود الله ويجتنب محرماته التي لو اقترفها كان عليه إثم، فكذلك له أجر وثواب حتى لو ظن أنه يحصل لذته ويشبع شهوته طالما أخلص النية في ذلك، وفضل الله واسع. مسألة الثانية عشر إنما الأعمال بالنيات. فمن عظيم فضل الله عز وجل علينا أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادة نؤجر عليها، ويصير الفعل والترك قربة يتقرب بها من الله تعالى. فإذا تناول الطعام والشراب المباح يقصد الحفاظ على جسمه والتقوي على طاعة ربه، كان ذلك عبادة يثاب عليها، ولا سيما إذا قارن ذلك ذكر الله في بدء العمل وختامه، فسمى الله في البدء وحمده وشكره في الختام كما ورد في السنة. وإذا جامع زوجته بقصد إعفاف نفسه وزوجته أو بقصد قضاء حق الزوجة في المعاشرة بالمعروف أو بقصد طلب ولد صالح يعبد الله تعالى ويوحده، إذا حصل هذا عند قضاء الوطر كان ذلك عبادة تكتب في سجل الحسنات. وينتبه إلى فضل الله تعالى الذي أباح هذه المتعة وعرف فضل الله عليه بأن خلق له من نفسه زوجة يسكن إليها، وليذكر الله عند جماعه بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل له ثواب الامتثال وما رتب عليه. مسألة الثالثة عشر أبواب الخير كثيرة، لا تقتصر أبواب الخير على الصدقات، لا تقتصر أبواب الخير والصدقات على ما ذكر في الحديث، فهناك أعمال أخرى يستطيع المرء القيام بها ويحسب له فيها أجر الصدقة. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك وهذا في صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. وعند الترمذي: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وإفراغك دلوك في دلو أخيك لك صدقة. مسألة الرابعة عشر قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وفي الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية في المباحات، وإنما تصير طاعات بالنيات الصادقة. وفيه دليل على جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى علمه من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب، وذكر العالم الدليل على بعض ما يخفى على السائل. مثلا الخامسة عشر قال بعض العلماء: يزيد ثواب الفرض على ثواب النفل 70 درجة. واستأنس له بهذا الحديث لأنه قدم الفرض وأنهم متساوون فيه، المسألة 16 قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وهو قال رحمه الله تعالى أيأتي أحدنا شهوته إلى آخره، فيه جواز القياس وهذا مذهب العلماء ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر. وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعهده الفقهاء المجتهدون، وهذا القياس هو الذي ليس القياس الذي يعهده الفقهاء المجتهدون، وهذا القياس هو قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل به، والحديث دليل لمن عمل به. المسألة 17 في الحديث بيان حرص الفقراء الصحابة رضي الله عنهم على الاستكثار من فعل الخيرات والتنافس والتسابق مع الأغنياء في الصالحات، حيث وجدوا في نفوسهم وحزنوا على أن الأغنياء جمعوا بين التطوع بالبدن والتطوع بالمال وهم عاجزون عن المشاركة في باب الصدقة، وهذا يدل على قوة رغبتهم في الخير. وقد حزن فقراء الصحابة رضي الله عنهم على عجزهم عن الخروج في سبيل الله لقلة ما في أيديهم، قال الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وهذا حزن محمود شرعا. فالمؤمن حقا من يحزن على تقصيره في الطاعات وعجزه عن الاستكثار من الصالحات لأن وعجزه عن الاستكثار من الصالحات لأن قلبه مهتم بأمر الآخرة وتحصيل رضا الله، ولا يكترث كثيرا لأمر الدنيا ولا يحسن لفقدها لأن قلبه غير مهتم بها. وأما الغافلون فيحزنوا لفوات الدنيا وعجزه عن الاستكثار منها، ولا يحزن لفوات أمر الدين والتقصير في عمل الآخرة لأن قلبه مفتون بحب الدنيا. ورد في جامع الترمذي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، معناه يا الله لا تصبنا بما ينقص ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، يا الله لا تصبنا بما ينقص ديننا من سوء الاعتقاد وسوء العمل وأكل الحرام والغفلة عن الطاعات، ولا تجعل طلب الدنيا من مال وجاه أكبر اهتمامنا وأكبر حزننا، واجعل جل اهتمامنا وحزننا وقصدنا في أمر الآخرة. المسألة 18 دل الحديث المسألة 18 دل الحديث على أن جميع المعروف والإحسان يعتبر في الشرع صدقة، وأن الصدقة ليست محصورة في بذل المال بل هي عامة في كل معروف، كما قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. وقد تكاثرت النصوص في الشرع بهذا المعنى، فالذكر باللسان صدقة والتبسم صدقة وبذل المعروف للغير صدقة والآمر معروف والنهي عن المنكر صدقة وإرشاد الضال صدقة وكف الأذى عن المسلمين صدقة وإعانة الأخرق صدقة وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، تعليم العلم النافع صدقة وإقراء القرآن صدقة، والشفاعة للمسلمين صدقة، والسعي في قضاء حوائجهم صدقة، والنفقة على الأهل صدقة، وإطعام الحيوان صدقة. قال صلى الله عليه وسلم ليس نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس، قيل يا رسول الله، الحديث الذي مر معنا قبل قليل. والصدقة بغير المال يقول أهل العلم نوعان، الأول صدقة قاصرة بالاشتغال بذكر الله من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير والمشي إلى المسجد، الثاني صدقة متعدية النفع بالإحسان للمسلمين بجميع صور البر الحسية والمعنوية وعظمها أجر تعليم الخلق دين الله عز وجل وتبصيرهم في أحكام الشرع وإنقاذهم من الهلكة. مسألة 19 إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء الصحابة بالأذكار عقب الصلوات فيه فضل الذكر بعد الفراغ من الفريضة، وأن الذاكر لربه يبلغ منزلة المتصدق بماله، وقد ورد في الشرع ما يدل على أن الصدقة بالذكر أفضل من الصدقة بالمال، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. قال معاذ رضي الله عنه: ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. رواه أحمد. وفي الصحيحين من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عد لعشر رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وقال أبو ذر، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لأن أقول الله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق 100 دينار. كذلك قال سلمان الفارسي وغيره من الصحابة والتابعين: إن الذكر أفضل من الصدقة بعدد من المال. ولا شك يا أيها الكبرام أن ذكر الله من أعظم القربات وأجل الطاعات من حيث العموم، أما من حيث التفضيل فإن كل مؤمن يستحب له أن يشتغل ويؤثر بالعمل الذي يصلح لحاله، يشتغل ويؤثر بالعمل الذي يصلح لحاله، فإن كان عالما كان اشتغاله بالعلم أفضل في حقه، وإن كان غنيا كان اشتغاله بالصدقة أفضل في حقه، وإن كان شجاعا قوي البدن كان اشتغاله بالجهاد والاحتساب أفضل في حقه، وإن كان عابدا راغبا في النسك كان الاشتغال بالذكر أفضل في حقه. وخرج ابن مردوية بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر مرفوعا: من كان له مال فليتصدق من ماله، ومن كان له قوة فليتصدق من قوته، ومن كان له علم فليتصدق من علمه. ورجح ابن رجب أنه موقوف، وبعض الناس لا يواظب على أذكار الراتبة ويزهد في فضلها مع أن الشارع رغب فيها وعظم ثوابها. مسألة 20 من الصدقة المتعدية وأعمال الخير النافعة للبلاد التي يؤجر عليها المؤمن: زراعة الأرض وإحياء الموات وغرس الأشجار وحفر الآبار. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. وأيضا في مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطيور فهو له صدقة، ولا ينقصه أحد إلا كان له صدقة. وفي رواية: فلا يأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وذكر البخاري في تاريخه من حديث جابر قال: من حفر ماء لم تشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا سبع ولا طائر إلا أجره الله يوم القيامة. وظاهر هذه الحديث يا أيها الكرام يدل على أن هذه الأعمال تكون صدقة يثاب عليها الزارع والفارس والساقي وغيرهم من غير استحضار النية. وفي هذه النصوص دليل على أن الإسلام دين رحمة وإحسان أتى لرعاية الإنسان والحيوان والجماد واستصلاح الأرض وعمارتها بما ينفع البلاد والعباد. مثلا 21 دل الحديث على أن من أعمال البر والطاعة معاشرة الرجل زوجه، وأنه يؤجر على ذلك إذا ابتغى بذلك التعفف بالحلال عن الحرام والكف عن الفواحش. وقد استشكل الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عنهم اللبس بالمقابلة بين الحلال والحرام، وهو ما يسمى عند الرسولين بقياس العكس. وقرر لهم أن الرجل إذا استعمل شهوته في الحرام كان آثما، فكذلك إذا استعمل شهوته في الحلال كان مأجورا، وهذا يصدق على من قصد التعفف عن الحرام واقتصر على الحلال وتورع عن الشهوات. أما من فعل ذلك عادة ولم يكن تعففا عن الفجور وكان لا يبالي في شهوته وضعها في حلال أو حرام كعادة الفجار، فهذا لا يؤجر في نكاحه لأنه لم يقصد بذلك الاستعفاف الاستحانة على القربة. مسألة الثانية والعشرون، في هذا الحديث دليل على أن العلاقة الجنسية بين الأزواج مقصد شرعي يشتمل على عليه النكاح لغرض التعفف، وهناك مقاصد أخرى مهمة كالاستقرار والأمن الاجتماعي والولد والكفاية الاقتصادية وغير ذلك، ولكن هذه الأمور لا تهمل مقصد التعفف الجنسي والحماية من الوقوع في حماية الشهوات المحرمة. ولذلك أوجب الشارع على المرأة الاستجابة للزوج في الفراش ورتب الإثم واللعنة على امتناعها عن ذلك بغير عذر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وحفظ الزوجة حقها في الفراش وأباح لها فسخ النكاح إذا هجر الرجل فراشها مدة طويلة ولم يعطها حقها في المعاشرة أو كان عاجزا عن الجماع بالكلية. وفي الصحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وكل هذه الأدلة أيها الكرام تدل على أهمية العلاقة الجنسية، وأن الإسلام اعتنى بهذا الجانب الفطري لتشيع الفضيلة وتنكفئ الرذيلة ويحصل استقرار نفسي وتتكاثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على دعاتي الضلال الذين يصفون هذه العلاقة بالعلاقة البهيمية ويشنعون على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حرصهم على الزواج والتعدد ويصفونهم بأقلع الأوصاف، ومقصودهم ذم الزواج الشرعي وتعطيل سنة التعدد، وهم متناقضون في واقعهم في إباحة العلاقات المفتوحة الغير منضبطة الغير منضبطة بالدين. فيها عجبا ما أفسد عقولهم وانحراف فطرتهم وعمى بصيرتهم، وكل من أعرض عن الشرع وأطاع عقله واتبع هواه ضل ضلالا مبينا وغرق في وحل الشبهات والشهوات. مسألة الرابعة والعشرون، المسألة الثالثة والعشرون، استدل الفقهاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي وضع أحدكم صدقة، على أن العادة تنقلب عبادة إذا احتسب العامل الأجر فيها. وقد دل على هذا المعنى جملة من الشواهد: فمن عمل أمرا مباحا وقصد به الاستعانة على الطاعة أو الكف عن المعصية كان هذا العمل قربة لله وترتب على فعله الثواب، وفي المقابل من قصد بالمباح التوصل إلى الحرام أو الصد عن ذكر الله كان هذا العمل في حقه معصية وترتب على فعله الإثم والذنب. وهذه قاعدة واسعة الفروع والصور في حياتنا: وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمور المباحة والعوائد لا يتقرب بها إلى الله بذاتها، وإنما تكون وسائل شرعية للطاعات، فلا يتقرب لله بمجرد المشي أو الوقوف في الشمس أو الصمت عن الكلام أو لبس الصوف أو الامتناع عن بعض المآكل أو لزوم هيئة أو عادة في الملبس وغيره من التصرفات التي لم ترد في الشرع. ومن اعتقد أن هذه الأمور قربة فقد أحدث في دين الله ما ليس منه، وقد شاعت هذه البدع في طوائف من أهل البدع وجهال المسلمين. مسألة الرابعة والعشرون، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث فوائد: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على السبق إلى الخيرات. ثانيا، ينبغي الإنسان إذا ذكر شيئا أن يذكر وجهه، لأن الصحابة لما قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور بينوا وجه ذلك فقالوا: يصلون كما نصلي. المسألة أو الفائدة الثالثة، أن كل قول يقرب إلى الله تعالى فهو صدقة، كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكله صدقة، وفيه ترغيب في الإكثار من هذه الأذكار، لأن كل كلمة منه تعتبر صدقة تقرب المرأة إلى الله عز وجل. الفائدة الرابعة أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربه وصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي وضع أحدكم صدقة. الفائدة الخامسة: جواز الاستثبات في الخير ولو كان صادرا من صادق، لقوله: ما يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. الفائدة السادسة: حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بإيراد كلامه على سبيل الاستفهام حتى يقنع المخاطب بذلك ويطمئن قلبه، ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. الفائدة السابعة: وفيه استعمال الحكمة في معالجة المواقف وإدخال البشرى على النفوس وتطيب الخواطر. الفائدة الثامنة: فضيلة الأذكار المشار إليها في الحديث، وأن أجرها يساوي أجر الصدقة لمن لا يملك مالا يتصدق به، ولا سيما بعد الصلوات المفروضة. الفائدة التاسعة: استحباب الصدقة للفقير إذا كان لا يضيق على عياله ونفسه، والذكر للغني ولو أكثر من الإنفاق استزادة في الخير والثواب. الفائدة العاشرة: التصدق بما لا يحتاج إليه الإنسان للنفقة على نفسه أو أهله أو عياله مكروه. التصدق بما يحتاج إليه الإنسان للنفقة على نفسه أو أهله أو عياله مكروه، وقد يكون محرما إذا أدى إلى ضياع من تجب عليه نفقتهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، رواه البخاري وغيره. الفائدة الحادية عشر: الصدقة للقادر عليها ولمن يملك مالا أفضل من الذكر، لأن الصدقة نفعها أعم ويتعدى إلى غيره، بينما الذكر نفعه خاص وقاصر على الذاكر وحده. فإذا جمع الغني بين الصدقة والذكر كان أجره عظيما عند الله تعالى. ولذلك لما عمل أهل الدثور بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفائدة الثانية عشر: فضل الغني الشاكر المنفق والفقير الصابر المحتسب. الفائدة الثالثة عشر: أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم، وهو من فروض الكفاية التي إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع، ولا يختص ذلك بفئة دون أخرى. الفائدة الرابعة عشر: حسن معاشرة الزوجة والقيام بحقها بما يحقق سكن نفسها ورغد عيشها، وكذلك حسن معاشرة الزوج اعترافا بفضله وشكرا لإحسانه. الفائدة الخامسة عشر: الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال. الفائدة السادسة عشر: للمستفتي أن يسأل عما خفي عليه إذا علم أن المسؤول لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب. الفائدة السابعة عشر: بيان الدليل للمتعلم ولا سيما فيما خفي عليه، ليكون ذلك أثبت في قلبه وأدعى إلى امتثاله. الفائدة الثامنة عشر: مشروعية القياس وترتيب الحكم عليه إلحاقا للأمر بما يشابهه أو يناظره. الفائدة والمسألة الخامسة والعشرون من مسائل هذا الحديث: من فوائد هذا الحديث كما ذكر ابن المنقر رحمه الله تعالى، وقد ذكرها على رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال في الحديث: السؤال عن الأعمال المحصلة للدرجات العالية والنعيم الدائم والتوسعة في الغبطة، وهي تمني أن يكون له مثل مال زيد مع بقاء نعمته عليه، فإن تمنى زوالها فهو الحسد. الفائدة الثانية كما يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى: فيه فضل من جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة من الصلاة والصوم والصدقة والعتق. الفائدة الثالثة: ذكر بعضهم أن ثواب الذكر الذي حصل للأغنياء إنما هو بسبب مسألة الفقراء، انتبهوا، بسبب مسألة الفقراء، فحصل للفقراء ثواب الذكر وزيادة على ذلك كونهم سنوا هذه السنة الحسنة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه، ذلك فضل الله، أي الأجران الحاصلان يؤتيهما من يشاء من شاء. ففي هذا تفضيل الفقير على الغني، حصل لهم الفضل بذكرهم وحصل لهم الفضل بذكر الأغنياء لأنهم دلوا على هذا الخير. فائدة الرابعة أن الإنسان قد يدرك بالعمل اليسير في الصورة العظيم في المعنى من من سبقه ولا يدركه من بعده في الفضل ممن لم يعمل به ولا يعمل ممن لم يعلم به ولا يعمل به. الفائدة الخامسة في هذا الحديث رد على من يقول أن العمل المتعدي أفضل من القاصر، وأطلق القول بذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قدم هذا الذكر على الصدقة بالأموال وجعل لهم المزية. انتهى كلامه ابن الملقن رحمه الله تعالى. من الفوائد قال السعدي رحمه الله تعالى: لم يشكو عليه إلا سبقهم إياهم. الفائدة طبعا تكون الفائدة السادسة من الفوائد التي بعد فوائد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال السعدي رحمه الله تعالى: لم يشكو عليه إلا سبقهم إياهم بما لا يقدرون عليه من العبادات. ففي هذا فضلهم عظيم مطلوبهم، وأنهم لا يتسابقون إلا إلى هذا المطلوب لا إلى الأغراض الدنيوية فقط كما هي عادتنا. الله يعفو ويسامح. المسألة السادسة والعشرون، المسألة السادسة والعشرون في هذا الحديث، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فالصدقة قال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فالصدقة تطلق على جميع أنواع المعروف والإحسان، حتى أن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليهم. وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول إنما الصدقة ممن يطلب جزاءها وأجرها، والصحيح خلاف ذلك، والصحيح خلاف ذلك. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم والمسلمين، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يوفق ولاتنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. اللهم احمي الحدود واحفظ الجنود ورد كيد الأعداء عنا. اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.